مجموعة من الجمعيات من تونس العاصمة والمدن الواحية كان نظموها نهار السبت 15 جوان للمطالبة بالتصدي لسوسة النخيل الحمراء بعد تسجيل إصابات للسوسة هذه في نخيل الزينة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وتضاعف مخاوف أهالي الجنوب وخاصة ولاية قبلي باعتباره المنتج الأول للتمور واللي يمثل مصدر رزق فلاحيها الوحيد، وصمت محير للمسؤولين وخاصة زاد نحكي على المواطن اليوم اللي هو نساها النقطة هذه متاع السوسة الحمراء. إن شاء الله نهاركم مبروك، نرحبوا بجميع مستمعي راديو نفزاوة. بالطبع كان حدث هام جدا اللي هو نهار 15 جوان، المسيرة اللي صارت حول سوسة النخيل واللي نظمها الائتلاف المواطني لمكافحة سوسة النخيل، وكان أهم المطالب اللي طالبوا بها في الائتلاف هذا طبعا للسلطة الإشراف اللي هي اعتبار سوسة النخيل خطر يهدد الاقتصاد الاقتصادي الأمن الاقتصادي والغذائي، وضع خطة عاجلة لاحتواء سوسة النخيل الحمراء في الشمال الشرقي للبلاد، وبالورد برنامج وطني لاستئصال سوسة النخيل الحمراء من التراب التونسي، والتزام الحكومة بالمحافظة وحماية المنظومة الوحية من آفة سوسة النخيل الحمراء، والاعتراف بالائتلاف المواطني لمكافحة سوسة النخيل كشريك فاعل للمتابعة العلمية والميدانية للملف. وللعلم فسوسة النخيل هي من أخطر وحماية المنظومات الوحية كذلك، وتم توجيه دعوة لمجلس النواب الشعب لإلى الموضوع الأهمية واللازمة، وكذلك الحساب باش يدرجوه في برامجهم السياسية. كما تم رفع 5 مطالب كما قلنا المطالب ذكرناها بكري. والعلم فسوسة النخيل هي من أخطر الأفات الحشرية اللي تصيب بالنخيل، وسموها العدو الخفي وكذلك الإيدز بالنسبة للنخيل. علاش يسموها العدو الخفي؟ لأن اليرقات تتغذى على الأنسجة الحية داخل جذع النخلة، وتعدي كامل مدة الطور اليرقي داخل الأنفاق اللي تعملها داخل النخلة، وهذا يشكل صعوبة في اكتشاف الأعراض الأولية للإصابة، معناها الاكتشاف الإصابة تكون ديما متأخر. الحشرة هذه تتميز زادة بخاصية الانتشار الواسع والسريع. علاش واسع نقوله؟ لأن عندها القدرة على الطيران وسريع. علاش؟ لأنها تتكاثر بأعداد كبيرة. الحشرة تعطي من 200 إلى 400 بيضة بالنسبة لكل، وعندها هذه تنجم تعمل من 3 إلى 5 أجيال. صور أنت البيضة تعطي 200 ولا 400، ومن 200 ولا 400 كل واحدة تعطي زادة 200 و400 وثلاثة أجيال ولا 5 أجيال في السنة. الإصابة بهذه الآفة تعتبر خطيرة، لأن الإصابة تكون كما قلنا داخلية، نكتشفوها عادة كان ما تموت النخلة، كان ما نكونوش متنبهين بالطبع، نكتشفوها كان ما تموت النخلة، نشوفوا النخلة القلب نتاعها ميت. أول تواجد الحشرة في بلادنا كان سنة 2011 في نخل الزين الموجود في قصر الحكومة، أثناش النخلة معناها اكتشفوها في الأول، ومن بعد انتشرت في إقليم تونس وخاصة في المرسى وبوسعيد والضواحي الشمالية والجنوبية وحمام لمف ورادس، ومن بعد انتقلت البنزرت ونابل، ومن بعد في آخر مرة في بير مشارقة في زغوان. احنا بالطبع اتصلنا بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وقالوا لنا راهو من ساعة اللي نورمال مو من ساعة من 2011 كان فما برنامج للوقاية من سوسة النخيل تعمل بعد تسجيل الإصابات هذه، بالطبع مع وزارة الفلاحة وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الداخلية، أظن كل فما برنامج تعمل في إطار خطة وطنية لمكافحة واستئصال سوسة النخيل. مؤخرا في جان في 2019 وبالطبع حسب نفس المصدر تعملت جلسة عمل تحت إشراف وزير الفلاحة حول الاستراتيجية الجديدة لمكافحة سوسة النخيل، وفي أواخر مارس وفي مدينة دوز وتحت إشراف السلطة الجهوية وبحضور كافة الأطراف المدخلة بالطبع في القطاع ومكافة الولايات المنتجة للتمور تم مناقشة الاستراتيجية والمصادقة عليها في جانبها المادة. فما استراتيجية تم المصادقة عليها بالطبع في جانبها المادي. حني تو بالنسبة لقبلي مش موجودة حاليا ولا مش حتى في قبلي بركة في مناطق الانتاج مش موجودة سوسة النخيل تو. اما كي نشوفوا حني التقدم نتاع سوسة النخيل من 12 النخلة في قصر قرطاج الولد تمشي بعد للضواحي تونس كاملة تولي شيء خوف بنزرت بعد وبعد نابل وبعد زغوان معناها نشعر بالخطر أن يتنجم في يوم من الأيام كان ما نتخذوش الإجراءات اللازمة الوقائية بالطبع تنجم توصل للمناطق الإنتاج. وبالنسبة راهي كانت وصلت للمناطق الإنتاج راهي مشكلة كبيرة ياسر لأن ما نجموش نقوموها. تو موجودة في الشارع تو النخل اللي تضرب نخل الزينة ماهوش نخل الإنتاج وموجود أكثر شيء معناها كزينة في الشوارع. خلي احنا كان دخلت الواحات نتاعنا بالطبع النخل كثيف وكل شيء ومورد تنتقل كل ومورد رزق الوحيد للفلاح ومورد مانيش نحكوا على اشجار ولا النخيل نتاع الزينه نحكوا على نخيل مورد رزق بالطبع. احنا لا قدر الله تضرب راهي سوسة النخيل راهي تنجم تقضي على النخيل كامل انا اختار تخرج من النخلة كان سيء قتلتها معناها. وكما قلنا احنا القدرة نتاعها نتاع التزاوج والانجاب والانتشار زادة لازم ناخذوها في الاعتبار في الحاجة هذه. احنا كان معناها الدولة لازمها مدام ما وصلتش المناطق الانتاج لازم تكثف الجهود نتاعها باش تقضي عليها خارج الواحد. لا قدر الله وصلت هنا راهو معناها مهما تتصب الدوله من ميزانيات راه صعيب ياسر ياسر انها باش تقاومها وحتى باش تقاومها قداش باش تقاوم رانا باش نخسروا في الاخر باش نخسروا النخيل نتاعنا. يعني يلزم التدخل العاجل ووضع الميزانيات اللازمه وتضافر الجهود كامل معناها المتدخلين في النخيل باش يوقفوا وقفة واحدة وباش نقضوا على الآفة هذه قبل ما توصل لنا المناطق الانتاج نتاعنا. حبيت ان نوافقك في الرأي. هو كنت نتابع معنا في تصريح متاع اللي هي شيخة المدينة في تونس اللي هي تاع سعاد عبد الرحيم صحيح الاسم سعاد عبد الرحيم اللي هي طبعا شيخة المدينة في تونس الكبرى. نحكي على وحكوا وقتها على سوسة النخيل هذه وكانت في تدخل إذاعي طرقوا الموضوع هذه بعد الوقفة الاحتجاجية هذه وكان وقتها رئيس متاع الجمعية المحافظة على البلفيدير هي تحدث على هل معناتها التخوف من أنه سوسة النخيل تنتشر وأكد أنه موجود في البلفيدير معناتها في هذه المناطق اللي هي وإلى النخيل متاع الزينة موجود وطلبوا منها أنه ومعنا يتدخل معهم ودخلت لك وأكدت أنه إذا كان يعني اكتشفوا انه فما موجود راهم ما ينجموش يقلعوها النخله الا باستشاره وزاره الفلاح. صحيح. يعني البيروقراطيه هذه انه البلديه ما تدخل الا من بعد ترخيص. وزاره الفلاحه باش تهبط لولايه قبلي لهنا مع الادارات نتاعها المعنيه اللي هي المندوبيه. البيروقراطيه هذه يسمى بالبيروقراطيه القاتله في المرض هذا. يعني نتصور باش تعطل اكثر من ما تعاون. يعني هذاك علاش قلنا احنا الوزارات كل مع بعضها اللي عندها معناها علاقه بالموضوع كلها تولي تخدم مع بعضها ما عادش حتى التراخيص واحد انت وزاره الفلاحه وزاره الشؤون المحليه والبيئه وزاره الداخليه بالطبع وكافه المتدخلين تو حتى في الائتلاف المواطني قال لك احنا ماذا بينا تدخلونا معاكم ونكونوا شريك فاعل في مكافحه الوحده. وهذه كان مجتمعات العباد كل لازم تحس بالموضوع هذا مش كان الدوله بركه لازم العباد كل تحس بالموضوع لان باش يمس العباد كل. نقطه اخرى باش نحكي فيها اليوم نحكوا على الدوله وديما طبعا في الاعلام نهاجموا في الدوله ونهاجموا في المسؤولين لكن بصراحه اليوم خلينا نحطوا زاد نقطة النقاط على الحروف اللي إذا كان سوسة النخيل هذه موجودة وتهدد سواء مناطق الجنوب ولا الشمال ولا الوطن القبلي، وهكذا ذكرت أنت الوطن القبلي اللي منهم نابل ولا عديد المناطق الأخرى كما زغوان وزاد كيف بنزرت وموجود حتى في الشمال بصفة عامة. إذا كان اليوم الهذوما اللي هم نحكوا على المسيرة اللي صارت نهار 15 جوان 2019، الائتلاف المواطني لمكافحة سوسة النخيل يعني اللي عملوا وقفات احتجاجية، علاش تخوف من انه المرض هذا ينتشر في نخيل الزينة؟ نخيل الزينة ما هوش نحكوا على نخيل متاع مورد رزق، يعني اليوم زاد المواطنين في الجنوب التونسي وخاصة في ولاية قبلي اللي هي تمثل تقريبا 75% معناتها من انتاج التمور واللي مورد الرزق الوحيد اللي هي النخلة، يعني ولا حياة لمن تنادي ولا بالنسبة عدم وعي متاع المواطن. المواطن الغالب معناها يحس بالحاجة كان مصيبة، وإحنا تو معناها المواطن هنا في قبلي ولا في مناطق الإنتاج يقول لك ما دام الآفة هذه موجودة في الشمال رأيه صعيبة، يستصعب يقول لك صعيبة باش تصلني، وهي بالعكس. صور من 12 نخلة تو حسب سمعت نورد السيد نور الدين بن نصر، هو خبير في خبير سابق في منظمة الأغذية والزراعة سمعت أمس قال لك تو وصلوا 7000 نخلة. صور أنت 7000 نخلة من 40,000 نخلة نخلة زينة في في في في الشمال، والسبع آلاف هذه كانت بدايتها بأثناش النخلة اللي هي في 2011 في قصر الرئاسة، معناها راهو تنتشر، وهذا كل ما لقتش الظروف الملائمة تعتبر سوسة النخيل لحد الآن بالانتشار هذا، راهي ما لقتش الوضعية المناسبة ولا الظروف المناسبة للانتشار كما تنجم تلقاها في الواحات نتاعنا. هي تو النخل في في الطريق معناها بجنب اثنية وبعيد على بعضها، ومش لا صور انت واحة لواحة النخلة بجنب بجنب النخلة على الأقل 7 بجنب الواحة، صور انت كان دخلت الوحدة هذه، لازم العبادة كل هي في المنطقة الوحيدة اللي نجمت معناها تقضي على سوسة النخيل هي في منطقة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. باش اخذت عليها على كاليفورنيا حتى السعودية ما نجمتش تقضي عليها، نجمنا باش نجمت معناها تقضي عليها فيك بالوعي نتاع المواطن بالطبع بالدولة، تضافر معناها او تكاتف الجهود ما بين الدولة والمواطن، زاد المواطن حاس بالموضوع هذا، لازم احنا ما نقولوش هذه ديما نعملوا الدولة ديما رانا لازمنا عندنا حتى احنا مع الدولة رانا حتى احنا مسؤولين طبعا. هو ذيك باش تصير ما هو ذيك باش فما حوايج ياسر تسهل طبعا لمجابهة الكوارث ولي النجم سموها كارثة، هذه كارثة طبعا كان قدر الله راهو باش تقضي على مناطق الانتاج كاملة وفي دول اخرى وكل شيء، راهي قضت على مناطق الانتاج هي سهلة، راهي تدخل النخلة ما تخلي فيها شيء ما تبين ما تشوفها انت كان مسيه تشوف القلب نتاعها مات وما عادش وهي تخرج. ولمجابهة الكوارث يلزم الدولة والمواطن والجمعيات والمنظمات وكما قلنا زادة مش مثلا وزارة الفلاحة وزارة البيئة أو وزارة الداخلية، الوزارات كل المعنية بالواحد هذا، الوزارات المعنية كلها لازم تكون وتوقف بالقدي، ولازم الميزانية زادة رصد الميزانيات اللازمة معناها توحني مدام مزات صغيرة في 7000 نخلة ولا في الشمال رانا لازمنا نرصدوا لها باش نقضوا عليها تماما، مش بعد لقدر الله باش توصلنا هني باش نقولوا باش نعمل ميزانيات ونزيدوا من كثر الميزانيات. واضح، شكرا لك دكتور الهادي بن علي. أو معناه طبعا المواطن قاعد يتبع فينا ويسمع فينا، رانا ندق ناقوس الخطر فيما يخص السوسة الحمراء واللي سميناها بإيدز النخيل، سميناها بالعدو الخفي، وسميناها زادة بالحشرة الآفة هذه سوسة النخيل، يعني يلزم المواطن يوعي بالخطر هذا. والحمد لله معناتها معنا اليوم الدكتور، وشكرا لك دكتور اللي انت ديما معناتها تنورنا فيما يخص النقاط هذه سواء كان في فقرة الدقلة في عرجينا وإلا الدقلة طبعا الفقرة الأخرى اللي هي فقرة الاستثمار الانفستي اللي ديما يكونوا حاضرين معنا في الماتينا اللي تواصل معكم الاثنين حتى للجمعة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إذا كان عندك مزيد أي فضل باش نذكروا أن باش نذكروا معلومة أن ريتو مزيد ما فماش إصابات في مناطق الإنتاج لكن احنا رأي كان ولت فما إصابة رأي سيئة ما عادش ولت الكارثة، احنا ماذا بينا كنا حتى في الشمال هي موجودة في الشمال اتكاتف ونكونوا حاسين بها حاسين بالموضوع هذا، واحنا معناها لجهودنا تتضافر مع اخوتنا في الشمال باش نقضوا عليها في الشمال راه واضح. هو بعد الائتلاف وقت اللي عمل وقفه احتجاجيه نهار 15 شفت لوم في مواقع التواصل الاجتماعي يشبينا ولايه قبل اللي تو معناها اللي هو النسبه الاولى نتاع الانتاج في التمور و75% نتاع الانتاج وعنا نخل نتاع الدقله ورغم اللي هما معناتها نخل نتاع زينه عملوا على خاطر هكا احنا لا في ولايه قبل ما عملنا حتى شيء معناتها شفت استياء من بعض المواطنين اللي واعيين بخطورة المرض هذايا ويبقى ديما نعاولوا على الوعي الجماعي للمواطن مش يعني فئة معينة ولا منظمة ولا جمعية باش تقوم بدورها. راه فما جمعيات موجودة في ولاية قبلي فما منظمات لكن ما هوش هم اللي ينجموا يعني الآفة هذه ينجموا يقضوا عليها كيف زاد الدولة مش قادرة من الاخر. راه الامكانيات اللي تترصد للظاهرة هذه لمجابهتها راها مش شوي. مالاش نحكو على بناية عمومية باش تبناها وتمشي على راحة الدولة، رانا نحكو على آفة وما يسمى بالكارثة. وهاكم تشوفوا في الحرائق اللي صايرة تو في يعني الشمال وصايرة في الشمال الغربي معناتها يعني كارثة والدولة لليوم ما نجمتش تجابهها معناتها إلا بوعي المواطن والمواطن تظافر جهود ديما نقولوا التظافر جهود المواطن يعمل في لجان. راهو دكتور سمعت مؤخرا أن المواطن في الشمال الغربي عامل لجان هي الهم اللي يحمي طيب. معنا المواطن مسلم معاش يقول لك الدولة اخويا معاش باش تعمل حتى شيء. كل واحد يقضي معناها كل واحد يخدم خدمته راهو كل الجمعيات والمنظمات عندها دور الدولة زادة ما نقولوا عندها دور هام ياسر زادة فهمت كل واحد ما يخليش الدور نتاعها باش في الاخر لمصلحه الكل يعني كنا مصلحه الكل ان شاء الله. واضح شكرا لك الدكتور الهادي بن علي في الفقره المهمه الفقره الدقله في عرجينها.